يحكيه على راجل عنده مرته وخديمته ومكسبه فرد ولد. كبر هاك الولد هذاك وحظ حظ الزواج، اخذاله امرأة. بعد السابع العروس خرج مشال فنت غلة جاب قضية. قامت هاك العروسة تهيل وتميل وتستعدل، وقبقى برقابوش ترشق في الدار، شمرت على ذراعها وعمرت كوانلها وشعلت وتوكلت بالله. ماش طيب كيما نقول وطاجين جبن. تقصت فوحت قدامها قرطاس العظم، جات مش تفقص العظمة الأولى اللي فقستها وشربتها. ما نظنش توحم من وقتها، مع كل حال اشتهيت شربتها. علاش مش عندهم كبش مربوط في بيت الدويرية؟ اتبقى من الكباش متاع العرس، يمكن خلوه شي للمولد ولا حاجة. قام يبعبع، تفجعت تلفتت له. يا ولدي، قالت له، بربي يستر مستر الله، ما تقولش لسيدك. قال باع. قالت له، هاو نكريك، خذ خاتمي. قال باع. هاو الفردة، هاو الشركة، هاو الخلخال، هاي تقريتي، هاي الفوطة. هي تمد وهو يبعبع حتى نزعت حوايجها الكل، كدستهم له قدامه وقعدت لحمة. دخلت عليها حماتها، قالت له، تشبيك يا بنتي؟ قالت له، يا لله انت مميمتي، استر مستر الله، شبيك؟ قالت لها، راهو رد علي يا ربي، شربت عظيمه يا اخي، قام الكبش ماشي يفضحني. قالت له، بالفضايح هو؟ قالت له، انت يستر مستر الله يا ولدي، يا اخي اش كان عليه اذا كان شربت عظيمه؟ نفس واحده يا اخي، مش شيشه. قال باع. قالت له، خذ حوايجي. وبدات تنزع وتحط له قدامه، وهو كانه ولا له اجتهاد زاد ترحل. دخلت الخادم، شبيل الا كبيره شبيل الا صغيره؟ قالوا لها، اسكت، راهي نازله فيها وفيها. بدات لك تنحي في حوايجها وتكدس فوق الحوايج للواتها، والكبش باقي بعبع. خلطت الشايب، شنو هذا؟ قالوا، راهي نازله فيها وفيها. والكبش ما حبش يسكت، ومش يفضح بنت الناس، ما زالت عروسه، وولدك تعرفه يشتح على طرب فرس. قال، وهكا. وبدا سلسل نحى الكشطه، البرنوس، الجبه، البدن، المريول، الكنترا، الكريستات، نحى حوايجه. والكبش مخلوع يبعبع ويجيب من يبعبع، يمكن فهم اللي هما يكريوا فيه باش ما يسكتش. هما هكايا، والعروس دخل، قاد دار فارغه، امي لله فلانه، بغاوي لفلانه، بدا من بيت البيت من بيت البيت حتى خلطت للدار الصغيره. يلقى هاك المنظر هذاك، ثلاثه نساء وشايب ازناط لحمه كيف ما ولدتهم امهم. شو هذا؟ شو توت عليكم؟ قال له الشايب، تشبيها يا اخي، اللي يخونو عرف ويشرب عظمه يموت. قالوا، تي عظمتاش؟ قالوا، بنت الناس. اسمع يا ولدي، اذا كان تطلقها راني نقطعك بالشهود. كيفاش قام؟ قال له، بابا تي ما فهمتش انا. ولا وحكاوا له النازله شنيا. قال، شنو هالسبيطار منوبه هذا اللي نجيت في وسطه، ومن شكون ردها؟ لا مرتي لا بابا لا امي، شكون قعد لي انا هوني في هالبلاد هذي؟ تو انا ما زلت نقعد فيها ولا نقيم فيها قد تو؟ يعديوني بسم الله على مخيخي يا سيدي. من حين وخرج مشى الاستبل، رمى السرج على حصانه وركب، وقال، يلي ما تخيب قاصدك، وشد الثنية. بعد على البلاد كيف ما نقولوا مسير نصف نهار، عرضته عربية، يا فارس يا فارس يا فارس. قال، نعم، ماش تحب؟ قالت له، وين على خير؟ قال، جهنم. قالت له، بربي ما لاخذ ما لها هالصريرة هاو فيها 1000 ريال، اعطيها لولدي تلقاه ثمك وسلم عليه كثير مسلق. قالوا عليا زعما اما اهبل هذه ولا جماعه دارنا. هات هات قالها يا امي خير من اللي ياخذهم واحد اخر. ارماها كل سر هذيك في مكتوب وزاد القدام. حمات عليه القايله جاب احذى دوار عرب وربط حصانه في زيتونه وتمد في القاعه ارقد في الظل. ثم طفله من هاك الدوار جايه من العين تعدت بحذاه شافته قعدت تخزر تخزر تخزر كانها تعقل فيه ومنها عايتت لامها. خلطت امها تجري قالت لها يا ما احلمت حليليمه فيها دليليمه كيف ما خذيتها الفارس وطلع عليا شهر صحيح جبت منه صبي باش نيشي ناتا بدني دي ناتا طاح في غدير ماتا. وقالت هاي هاي بالبكاء. قامت امها تصيح وتندب جدتهم من فوق اللوطه يا كسري على ولد بنتي. اتلم ونساوين متاع الدوار قال لك الفرح بالمستاذنات والموت بالفزعات. اخلط بو الطفله يجري اش ثم اش ثم. قالت له قالت لها غطي وجهك بغربال وحدث باباك بمسهر حد ذاته. قال قيموه ياخذ باي بايو في رزق ولده. فيقوه قام يحك في عينيه ملعوت ملعوت. ها شمش بيكم؟ قال له شايب يا ولدي راهو صح لك من ورثة ولدك 10 من البل ومياه غنم وفرس و50 غرارة قمح. هي عليها. قالوا ما ولدك مات. ولده مات اي مليح. قال هات اعطيهم اعطيني حقهم فلوس. دفعوا له حقهم وشد ثنية. قال هو الهبال ساعات مش دوني كيف كي تشوف. هيا عليه وعلى بلاد قدام باب البلاد يشوف في حضبة وجحفة واقفة وطبال وزكار وبرشة ناس. معلم تاع بنية يخزر ويثبت في الباب متاع البلاد ويضرب في التربيع وززار واقف بمعونه في قفة من السكينة المستحد وناس تخمم وتضرب في التستقون. قال مش بكم يا ناس؟ قالوا له الجحفة داخلة من الباب يا أخي جات أعلى من القوس ووحلت. قعدنا نخمو ناس يقولوا نهدوا القوس باش تعدى الجحفة ونعود نبنيوه وناس تقول لا نقصوا ساقين الجمل وناس يقولوا لا لا لا مش هذه الدبارة الدبارة نقصوا راس العروسة. ما عرفناش أما هي اللي خير. قال هذوما أهبل من الكل. أي قالوا ماش تعطيوني وندخل لكم الجحفة من غير ما تهدوا القوس ولا تقصوا ساقين الجمل ولا راس العروسة. قالوا له نعطيوك 1000 ريال. قال هاتمهم بالمسبق. قبض للألف ريال وطلع ركب على الجمل ورا العروسة وقال زع. قدم الجمل حط هو يده على راس العروسة وطاته ودخلت ومشى على نفسهم. أي دخل هو البلاد برا ماشي برا ماشي جاي دولش دول من بقعة لبقعة من سوق لسوق من نهج لنهج حتى جاء قدام قصر يسمع في عياط ويشوف في ناس محضبة. اش ثم بالله؟ قالوا قالوا له هذه سرايت السلطان. السلطان عنده شربية فضة مليانة بالقنفيض. بنته دخلت يدها الشربية باش تهز كامشة قنفيض وحلت يدها. والسلطان بنته عزيزة عليه والشربية عزيزة عليه تحفة اهداوها له من دهاله السلطان تاع الهند. لا عرف لا يكسر شربية لا يقص يد بنته. قال كيف ما تكون يولى عليكم. السلطان ورعيته ما يطيحوش على بعضهم في العقل. قال انا النجم نخرج لها يدها من غير تكسير ومن غير قصان. واحد قال الواحد والاخر وصل الواحد حتى وصل الخبر للسلطان. قال طلعوه. طلعوه يسمع في بكاء وغراد والسلطان ياخذ ويرد ولحيته مصيشه والطفله تبكي ويدها محشيه في الشربيه. في يده عصيه هو اقرب للطفلة وغافلها وضربها بك العصاية هذيك على يدها، حلت يدها. الطفلة هزة كمشة قنفيد، ما جاش البالها باش تحل يدها باش تخرجها، كيف ضربها بالعصا حلتها وخرجت. قام الزغاريط السلطان قال عندي شحد الشهود في ساعة. شنو شهود؟ قال جابوا له شهود. قال صداق هالسيد هذا على بنت السلطان، وعرس كبير والكبير الله، وسبع أيام وسبع ليالي وسبع أيام زايدي. وسي الفرادي شيخ. عدى مدة في الغاية والنهاية مع عروسته في هيك السرايا، سرايا مصريات اللي اعطاها له السلطان. يبعد مدة قدر ربي مرضت الطفلة، ما تولدش نهيرين والثالث علي الدين. ابكى غرد على مرته ويا جاو باش يكفنوها، في عوض اللي يجيبوا كفن جابوا زوز كفنات. قال شبيهم زوز كفنات؟ قالوا له ما تعرفش انت، ما هو سبر البلاد كيف اللي حكينا عليها هاك المرة، كيف تموت امرأة يدفنوا معها رجلها. قال شنية؟ ريت وريت وهبال كيف هذايا ما طاحش في يدي في 500 دنيا. عمل نفسه ماشي ينقص مريش ماء، وخرج من باب من تالي مقابل للرواء، أرماس سرج على حصان وركب ونزل عليه بالشبور وطيره، وشد ثنية وقال أهبال ببهبال عاده أهبال بلادي خير.